ورجعنا بعد اللي سواه بيه. لو تنطبوك ارض وسما ما حن عليه شوية. تعبني خلانا نكسر عيشني بالهدية. ما عنده موقف يندكر لا طيبة لا حنية. المهم وياه انتهت عوفوا بعض طاري. حبه حبه مني راح قدره من عيوني طاح. انا حاليا مرتاح سد موضوع الخايب. هو راح بمزاجه يعني بمن احتاجه. انا اعرف علاجه سد موضوع الخايب. هالسيد مسكن يمكم يا بخطي ساد علي. رجعوني يا ما يقولكم ميت بي ساد علي. في العذاب اللي شفته فارقت واحد مو وفي مو طيب الفارقت. الجان يجمان انكسر وانتهى كل شبوته. ما دوروا يا عشق عند المهم مصلحته. بطلت حتى اشتاقي لو نادم لين عاشر. عنا عنا راح اغيب هذا ما ينفع حبيب. كل شي بالقسمة ونصيب واني ماري لرجاله. هو واحد مو غالي طايش اولى وبالي. عفته طلع من بالي واني ماري لرجاله.